يا ابن آدم هل كفانا ما نلاقي من مهانا ثوب وهان قد كسانا يوم ضيعنا الأمانة يا ابن آدم هل كفانا ما نلاقي من مهانا ثوب وهان قد كسانا يوم ضيعنا الأمانة يوم ضيعنا الأمانة أشفقت منها الجبال والسماوات الثقال وابن آدم لا يزال جاهلا رغم المكانة جاهلا رغم المكانة في أداء غير كامل حين قصرت الأنامل لم تعود للعز خانة لم تعود للعز خانة فليعيد الحق فينا يزرع القيم الثمينة يأتي بالأيدي الأمينة صوت الأمانة من يعيد الحق فينا يزرع القيم الثمينة يأتي بالأيدي الأمينة رافعا صوت الأمانة.